هنا أسئلة وردت إليكم عن طريق موقع ميراث الأنبياء. نعم. هذا السائل من المغرب يقول: أشتغل بالتجارة وفي فترة الدخول المدرسي اضطر إلى إخراج جزء كبير من بضاعتي خارج المتجر لصغره، ومع استحالة إدخالها في كل صلاة وكذلك انعدام الأمن إن تركتها، فإني أصلي في متجري، هل أنا آثم بترك صلاة الجماعة في هذه الظروف؟ إذا كان المتجر ليس له باب محكم يؤمن معه من السرقة فلك أن تصلي فيه، هذا عذر يسوغ لك ترك الجماعة.